وهل كان ذلك الميت الذي وضع على السرير وتحمله أنت على كتفك الآن هل كان يخطر بباله ولو للحظة يوم أن كان يشيع ميتا قبل هذا أنه سيأتي ذلك اليوم عليه سريعا الذي يرفع هو الآخر عن الأعناق؟ جميعنا يشيع الجنائز، لكن في حد متخيل أو يطرأ بباله طروقا دقيقا صحيحا أنه هو ممكن الجنازة القادمة تكون بتاعته هو؟ يعني مثلا لو حضر فرح ولا حاجة يتمنى يقول لك والله يعني يا عبالنا كده يبقى الجيدة بتاعنا احنا مش بتاع العريس ولا حاجة. كل واحد يحضر فرح يقول لك امتى اتجوز؟ امتى بقى انا يكون فرح ابقى انا قاعد مكان العريس كده وعمال اقول زوجني وكلام كده، واخد بالك؟ وتيجي احيانا يقولها مع الناس ومش واخد ماله، يبقى انا لازم بقول للعريس قول زوجني، يقول معاه ما هو نفسه، واخد بالك؟ فمتى عندما تذهب للجنازه تظن وتتذكر وتقول متى اكون انا مكان هذا؟ هل يا ترى تكون الجنازه القادمه جنازتي انا وانا الذي احمل فيها؟ متوقع هذا؟ يخطر هذا بذهنك؟ هذا وارد جدا، بل هذا اقرب اليك من من من يدك، اقرب اليك من حبل الوريد، اقرب اليك من شراك نعلك، كما كان يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه: كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعلك. الموت اقرب لي من حذائه، حذاء تجيبه بسرعه وقدامك ما تسيبوش ابدا، ما تمشيش غيره، ما تمشيش من غيره ابدا، خد بالك. كذلك الموت، الموت أصحابك في كل مكان، ممكن ترجع بيه، تروح وترجع من غير نفسك، تطلع تنزل من غير نفسك، تأخذ نفس لا يرتد إليك نفسك، تصرف فلا يرتد إليك صرفك. هذا هو الموت الذي ينبغي أن تنظر فيه لهذا، وما أنت عايش تفكر الموت وأنت قاعد بقى كده بتشرب بقى كده بقى وعمال تأكل وتتمتع وتقول يا فين الموت؟ هذا يكون كلام هيجيبش همه، هتكون ذكرى فارغة، ذكرى ما فيهاش اي مؤشر يدل على تحمسك للموت. لكن وانت في وسط المعمعه وانت بقى شايف الميت هذا على النعش ومربوط واصبح ما عاد له يد تبطش ولا رجل يمشي عليها ولا عاد له لا يصيط ولا اسم ولا عاد اي قيمه خلاص، بل ان اهله يذهبون به ليلقوه في التراب لا يستطيعون ان يحتفظوا به في البيت. لو قعد في البيت اسبوع هم هيسيبوا له البيت، لو الميت سابوه في البيت اسبوع هم اللي هيسيبوه ويمشوا، لأنه سيرم، ستنفجر بطنه وسيأكله الدوده على سريره، وعندئذ يهرب أهل الحي جميعا منه. أرأيت إلى أي حد؟ ما عاد له أي قيمة، بالعكس يفر منه، يهرب منه. فهل تخيلت هذا؟ هذا هو موطن هذا التخيل عندما تحمل الجنازة، عندما تشيعها تظن بنفسك هذا الظن. فالذي يقرأ قرآن عند ذلك أو يقرأ ذكر معين إنما يشغب على نفسه، تضحك على نفسه، عايز ينسى الموقف، والشيطان حريص جدا على ألا تحضر هذا الموقف بقلبك، لأن هذا الموقف قد يغير حياتك. كثير من الناس جدا تغيرت حياتهم بسبب هذه المواقف، بسبب أنه مشى وراء جنازة أو شاف ميت بيتغسل أو شاف واحد بيموت وحضر مراسم الجنازة هذه فغيرت قلبه، بدأ يفهم أنه ما أنه بيلعب ومفكر دنيا أكل وشرب ولعب. فلما رأى الأمر كذلك وأن هذا أبوه أو أخوه أو أمه أو صاحبه فاتفار حاله إلى هذا الوضع، رأى أن الأمر جد وأنه لا لعب فيه وأنه قد يحدث له هذا قريبا، فكانت هذه اللحظات وهذه النظرات وهذه العبارات هي الطريق لتغيير مجرى حياته كلها. والشيطان أخشى ما يخشاه عليك أن ترجع إلى الحق، هو تعبان معك من زمان وما زال تعبان، نسأل الله تعالى أن يتعبه دائما، تعبان معك جدا وعمال يضحك عليك ويلبس لك ويلبس عليك ويضلك ويوسوس لك ويغريك بالباطل وتقع فيه ومتابع كويس جدا، وتيجي انت عايز في نص ساعة تترك كل هذه الهلمة التي أنشأها من أجلك وكل هذا الضلال الذي أنفق عليه أوقاتا ثمينة تتركه وتمشي مع الله؟ إنه يقاتل على هذا ولو كلفه ذلك ما كلفه، ولو أن يجعلك تقرأ القرآن يقول لك معلش أخف الضررين، هيقرأ القرآن مش فاهم في حاجة ولا يهتدي، يعني خليه دند زي ما هو عايز، هو يقول لك قل لا إله إلا الله، قول يا راجل فكرهم بلا إله إلا الله فلهم صلوا على النبي، فيشغلهم صلى الله عليه وسلم، فنسل تروح مع لا إله إلا الله ووحدوه مش عارف إيه ودي فينشغلوا عن موطن العبرة في الأمر. فالله تعالى لو كان الذكر هنا حسنا لأمر به، لكن هنا لا ذكر لا كلام، هنا ذكرى وعبرة تتفكر في مصيرك ومآلك إلى هذا. يقول النووي رحمه الله، الإمام النووي يقول: واعلم

عملوا أثقاله يعني، فهو مش عايز يتحرك مكانه ومش عايز حد يزحزحه. وقد يحدث هذا أيضا أحيانا بسبب الشياطين، لكن معروف أن المسلم لما يموت، المسلم الصالح ما عاد يبقى لي حاجة خلاص، لا يتحكم في شيء، لا يتحكم في نفسه، مش في نعشه، مش في الشايلينه كمان، ولا مش عايز يمشي، ده هو الشيخ معترس في الأرض ليه إن شاء الله. ما فيش طبعا حاجة من دي خالص، إنما يحدث هذا مع أتباع الشياطين فحسب، وهذه علامة السحرة والدجالين وأتباع الشيطان، أن الشيطان يحب أن يخدمهم ويجاملهم حتى على موتهم، فيفعل لهم هذا، لكن هذا لم يفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما طارش ولا حاجة، ولا جري صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا أحد من الصحابة، ولا أحد من التابعين، ولا أحد من أتباع التابعين، ولا أحد من الأئمة الأربعة المتبوعين، ولا أحد قط من العلماء الصالحين عرف عنه أنه طار أو انتقل نعشه لوحده، ولا أنه عاترس في الأرض ولا حاجات من دي أبدا. هذا إنما جد في عصور الظلام وفي عصور الضلال والابتعاد عن شرع الله جل في علاه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعبأ بهذا، لكن ينبغي الإسراع بالجنازة وسيرا دون الرمل. عصير الرمل الذي يحدث هذا الذي يفعله الحاج والمعتمر لما يدخل على البيت يبدأ يطوف، بينما يطوف يعني في بعض هذه الأشواط يرمل، يعني يبدأ كده يجري جري خفيف جدا يعني، لو لا يصل لهذا في حمل الجنازة، إنما يسرع في المشي مش يجري. وفي ذلك أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها عليه، تقدمونها إلى خير أو تقدمون بها على خير، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، لو رجل صالح أنتم تعجلون به للخير، وإن يكن صالح فأذن انفضوه عن أكتافكم وارموها وارجعوا. كذلك أيضا حديثه صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة في سريرها يعني في النعش واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. وهذا من لطف الله تعالى بعباده وتمام اختبارهم له وتمام اختباره لهم. الجنازة تتكلم بعد أن توضع على النعش، إن كانت صالحة تقول قدموني قدموني أسرعوا بي إنني أشم الروائح الزكية وأريد أن أرى مرجعي من الجنة، وإن كانت صالحة قالت أخروني أخروني يا ويلها يا ويلها أين يذهبون بها، إلى النار وإلى الزقوم والعياذ بالله رب العالمين، يسمع هذا الصوت صوتها الذي تستجير فيه من ذلك كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه الإنسان لصعق، لما يسمعه الحيوان يسمعه الجماد يسمعه الطير كل شيء إلا الإنسان، حتى يظل في اختبارك بحيث يعني يمكن عليه الاختبار. وأيضا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما حضره الموت لا تضربوا علي فسطاتا ولا تتبعوني بمجمر وأسرعوا بي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني قدموني، وإن وضع الفاسق إلى آخر الحديث وقال مثل الذي سبق أن ذكرناه. أيضا عبد الرحمن بن جوشن قال كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير اللي هو النعش يعني، ثم يقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم، فلحقهم أبو بكر في بعض سكك المدينة فحمل عليهم بالبغلة وشد عليهم بالثوب وقال خلوا، والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا، نكاد نجري بالجنازة. جاء هذا الوالي ومش بقى يتنخطر ومش عايز يجري، خايف البتاع يقع على دماغه ولا حاجة العمة على دماغه، ودلك ورجل مترف هيجري بقى شكله مش يكون ظريف ولا حاجة، فيقول لهم على مهلكه لسه بدري أروح فين يعني لسه بدري ما هو مات اللي كان يقول لهم رويدا رويدا هو بعض حاشيته. فجاء أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمل عليهم بالبغلة وضربهم بالثوب وقال اجروا يعني يلا خلصوا،

لكن لا يجب عليه الوقوف كما قد يظن البعض ان المرء يجب ان هو يظن واقف على رأس الميت هات ما يدفنوه خلاص ودفنه. وفي هذا مشقة على كثير من الناس، بعض الناس مرضى، بعضهم تعب، بعضهم لديه ما يمنع من القيام الشديد في الشمس، فإنه يسع كل هؤلاء هم يجلسوا ولا حرج في ذلك، لأن القعود هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الجلوس في وكان القيام في أول الأمر ثم نسخ بالقعود. الخامس من طريق إسماعيل بن مسعود ابن الحكم الزرقي عن أبيه قال: شهدت جنائزا بالعراق فرأيت رجلا رجالا قياما ينتظرون أن توضع، ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا، هم في اللي ما هم يحطوا الجنازة على الأرض، فعلي يشير لهم يقول لهم اقعدوا يعني اجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام.